عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. مرة أخرى أيها السادة، نلتقي في بداية العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم. منعم، لماذا تضحك؟ لأنه في اليوم الأول الذي أترك لك فيه مهمة تقديم البرنامج تخطئ خطأ جسيما. أنا؟ نعم، من أدراك أنه بقي في شهر رمضان الكريم عشرة أيام؟ قد يقرر قمر الشهر القادم أن يظهر مبكرا ويجعل رمضان 29 يوما، وخصوصا أن القمر في هذه الأيام يحس بالغيظ من أهل الأرض. تعني أن الصواريخ وسفن الفضاء التي تدور حوله وتبصبص كاميراتها له تثير غيظه؟ ولعله يقرر أن يغيظني باعتباري من أهل الأرض بأن يكذب تقديمي؟ هذا ما عنيته فعلا. إذا قدم أنت، ولكن لا تنسى أن تقدم لنا ما وعدت به أمس، محاورة مع نفسك الأمارة بالسوء. حسن، هيا قدم البرنامج. أيها السادة، بقيت أيام قليلة في رمضان، ونرجو أن تكون لقاءاتنا بعدد تلك الأيام. وبمناسبة الوعد الذي وعدته أمس، وبمناسبة أيام رمضان القليلة الباقية، أحكي لكم محاورة حدثت بيني وبين نفسي منذ عدة أيام. منعم، يا منعم. من؟ أنا أتحدث من داخلي. يوه، ماذا تريدين؟ كم الساعة الآن؟ 1 صباحا. لا أظنك جوعت، تريدين أن تتناولي طعام السحور في هذا الوقت المبكر؟ جوعت، إنه أنت الذي تجوع، أما أنا فلا أجوع أبدا. يا جوعان، يا نفسي، عدت إلى طولة اللسان. حسن ألفاظك تجدني مؤدبة، إذا طال لسانك سنتيمترا أطيل لساني كيلومترا. حسن، ماذا تريدين؟ لماذا أيقظتني من النوم في هذه الساعة؟ ألست تسمع صوتا غريبا؟ أسمع صوتك أنت فقط. افتح أذنيك جيدا واسمع، افتحهما أكثر. لست أسمع شيئا. ولكنني أسمع المياه من الصنبور تسقط قطرة قطرة. من الصنبور؟ نعم، والماء تدفع فيه نقودا، أليس كذلك؟ نعم، ولكن ماذا أستطيع أن أصنع؟ ماذا تصنع؟ تصلح الصنبور طبعا. ثانية، ألا يكفيك ما حدث للراديو الترانزستور؟ الراديو شيء والصنبور شيء آخر. يا سيدتي، نحن في عصر التخصص. يوه، وفر الفلسفة. إذا كان الراديو في حاجة إلى تخصص فلأنه معقد، أما الصنبور فشيء يستطيع صبي صغير في 5 أن يفكه ويصلحه. ولكني في 45 ولست في 5. اسمع يا منعم. نعم يا نفسي. إذا كنت تريد أن تترك المياه تنقط وتسيلك الأنهار وتكلفك المياه 10 دنانير على الأقل، ولا تستطيع أن تدفع الحساب معتذرا مرة بأن الإذاعة لم تدفع لك أجرك، ومرة أخرى بأن زوجتك اشترت بكل ما في جيبك رداء جديدا، وتنقطع المياه عنا ونعيش أياما بغير مياه، هل تحب أن يحدث هذا؟ ها؟ ولكن يجب أن تقوم لتصلح الصنبور. يا نفسي، أنا على الأقل تسلى بشيء حتى موعد طعام السحور. أفضل أن أتسلى بالنوم. قم أصلح الصنبور. ولكن أعني أن النوم يعني السحور. قم أصلح السنبورة يا منعم. حاضر حاضر حاضر، ها أنا ذا قمت، أذهب لإصلاح السنبور. اطمئن اطمئن وأنا معك. وهذا هو السنبور، هيا قولي لي فكها. كلا لا تفكها، أحضر جلدة أولا لتركبها محل الجلدة التالفة. الجلدة في هذا الدرج. هذه هي الجلدة أمامك وبجوارها المفك. نعم، هيا فك الصمونة الصغيرة التي تربط السنبور. حسن. فككت الصمولة. عال أخرج الجلدة القديمة. هذه هي، أخرجتها. ضع الجديدة بدلها. وضعت الجديدة بدلها، والآن ركب الصمولة مكانها. ها هي، عظيم جدا، انظر، لم يعد السنبور يقطر وانتهت المأمورية. الحمد لله. انتظر. ماذا أيضا؟ قرت على الصمولة. أقرت؟ حسن، إذا صنعت عملا فيجب أن تتم. قرت. حسن. قرت كمان كمان. قرت جيدا. قرت قرت كمان. ألا يكفي هذا التقريط؟ كلا، أتمم العمل. قرت الصمولة حتى لا يعود الصنبور يقطر ماء. قرت قرت كمان كمان. قرت قرت كمان كمان. ما هذا؟ الصنبور انكسر. صد المياه بيدك. أنا سأغرق في اندفاع المياه. ابعد من هنا. كيف وفاتورة المياه ستأتي بعد بعشرين دينارا هذه المرة؟ تضحكين؟ لماذا تحشر نفسك في إصلاح الصنابير؟ هل أنت سباك؟ منعم. نعم. انتقل إلى شيء آخر. منعم، هل أستطيع أن أطلب منك طلبا؟ تفضل. لقد وعدت في أول حلقة من هذا البرنامج ألا أتحدث عن البلهاء والأغبياء. أذكر ذلك، قلت إن البلهاء والأغبياء يستحقون الرثاء لا الضحك. نعم، ولكنني أريد أن أخرج عن هذا الوعد لمدة دقائق قليلة لأقدم بعض نماذج تستحق الضحك. حسن، هيا. الحكاية الأولى حدثت في لجنة امتحان. يا أستاذ، يا مراقب اللجنة، يا سيد المراقب. ماذا يا حضرت؟ تشير لي منذ 10 دقائق وتناديني، ماذا تريد مني؟ أريد فقط أن أسأل عن تاريخ اليوم. وما أهمية تاريخ اليوم؟ لا أهمية له ما دامت إجابتك صحيحة. هذه هي المشكلة، إنني أريد أن أكتب في ورقة الإجابة تاريخ اليوم الصحيح، ليكون على ورقة الإجابة شيء واحد صحيح على الأقل. إنني أرى في جيبك جريدة، انظر فيها وانقل منها تاريخ اليوم. إنها للأسف جريدة أمس، وأنا أريد أن أعرف تاريخ اليوم. والحكاية الثانية حدثت في غرفة الموظفين بإحدى الشركات. مالك؟ مالك يا سيد سليمان؟ تبدو كأنك تحمل هموم الدنيا على رأسك. نعم، تصور يا حضرت. ماذا؟ كل زملائي في المكتب نالوا ترقية فيما عداي. ياه، وما السبب؟ لا أفهم. هذا هو السبب إذن. والحكاية الثالثة حدثت في غرفة في مكان آخر، غرفة موظفين، وربما في نفس المكان. لماذا تجلس هنا يا سليمان؟ وأين تريدني أن أجلس؟ ألم تقل إنك ستذهب للمدير لتعرف لماذا لم يرقوك؟ ذهبت. وماذا حدث؟ عرفت. أريد زجاجة كولونيا رجالي لزوجي من فضلك. أي رائحة يفضلها زوجك؟ رائحة الطبيخ. هل صحيح أنني أول فتاة أحببتها؟ نعم، أولهن وأجملهن. ألف مبروك يا سيدي، رزقك الله بتوأمين. توأمين؟ الحمد لله. أرجوك، أنت الممرضة المشرفة على زوجتي. نعم. عيديني بشيء من فضلك. أعدك بماذا؟ لا تخبري زوجتي بأن الله رزقنا بتوأمين، أنا سأخبرها بهذه المفاجأة. قررت ألا أتزوج قبل سن 25. وأنا قررت ألا أكون في 25 إلا بعد أن أتزوج. ما لك يا زوجتي العزيزة؟ يبدو عليك الحزن الشديد. كل الفطائر التي أعددتها اليوم أكلتها قطتنا. لا تحزني يا حبيبتي، غدا أحضر لك قطة أخرى. أنا لا أدري ماذا حدث لفرشاة الحلاقة الخاصة بي، إن شعرها ملتصق ببعضه بطريقة غريبة، مع أنها حتى أمس كانت ناعمة كالريشة. فعلا كانت أمس ناعمة كالريشة عندما دهنت بها دولاب المطبخ بالبوية. انظر إلى نفسك الآن، أنت الآن تبدو رجلا متزوجا فعلا. كيف أبدو رجلا متزوجا؟ أزرار قميصك وأزرار سترتك كلها في مكانها. هذا صحيح. أول شيء علمته لي زوجتي هو كيف أخيط الزرائر بنفسي. والأطفال هم أظرف أذكياء العالم. هل تعلم ابنك الصغير الكلام؟ نعم، تعلم الكلام، ونحن الآن نعلمه السكوت. بابا. نعم يا حبيبي. أين ولدت يا بابا؟ في الكويت. وأين ولدت ماما؟ في بيروت. وأين ولدت أنا؟ في القاهرة. ياه، إذن كيف التقى ثلاثتنا؟ هل أستطيع أن أخذ قطعة أخرى من الحلوى؟ من الحلوى ماذا؟ من الحلوى من فضلك. من فضلك ماذا؟ من فضلك يا ماما. يا ماما ماذا؟ يا ماما يا حبيبتي. هذا الدرس في أدب الحديث، كم مرة أعلمه لك؟ لن أنساه يا ماما يا حبيبتي. والآن هل أستطيع أن أخذ قطعة أخرى من الحلوى من فضلك يا ماما يا حبيبتي؟ كلا، لقد أخذت 3 قطع قبل الآن. وفي المدرسة أيضا تحدث من الأطفال أشياء طريفة. قل لي يا شاطر، كيف تبرهن أن الأرض كروية؟ لأن الكتاب يقول هذا وحضرتك تقول هذا بل وبابا أيضا يقول هذا. ما شاء الله ما شاء الله. ونحن أيضا نقول إن الأرض كروية، ونثبت هذه الحقيقة كالآتي: الأرض تدور تبعا لنظام دقيق كالساعة تماما. وإذا نظرت في ساعتك الآن ستجدها تدور، فإذا ظللت تنظر إليها حتى تدور دورتين كاملتين إلا ربع ساعة فسوف تجدنا في لقائك هنا في نفس المكان. وهذا يثبت أن الأرض كروية. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.